الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء ما علم الْبَيَانَ الشمس والقمر بحسبان وخلق الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بسم الله بهذا البلد وأنت حل بهذا. فكر به أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما What's that? What?